يودع كل من رام الحج بوافر من دعوات التوفيق والقبول، وربما سح دمع المودع حسرة على عدم المصاحبة، أو قفزت في لحظة الوداع معالم الأماكن المقدسة ماثلة بين ناظريه يناجيها بقلبه ويتصور شهود الحجيج فيها مهللين موحدين ملبين، فيطلب من الله تبليغه أجر الحاج. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا، وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. يا عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا، وسيم مجال البشر والقسمات. لدى الباب جبريل الأمين براحه، رسائل رحمانية النفحات، وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفات، وما سكب الميزاب ماء وإنما أفاض عليك الأجر والرحمات، وزمزم تجري بين عينك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا، وسيم مجال البشر والقسمات. لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات، عانت لك في الترب المقدس جبهة يدين لها العاتي من الجبهات. يا عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا، وسيم مجال البشر والقسمات. وركبك إقبال الزمان محجل كريم الحواشي كابر الخطوات، يسير بأرض أخرجت خير أمات، وتحت سماء الوحي والسورات، يفيض عليها اليمن في غدواته، ويضفي عليها الأمن في اللوحات، يفيض عليها اليمن في غدواته، ويضفي عليها الأمن في اللوحات. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا، وسيم مجال البشر والقسمات. عبادك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات، وذلك ماضي مجدهم وفخارهم، فما ضرهم لو يعملون لآتي، وهذا زمان أرضه وسماؤه مجال لمقدام كبير حياتي، مشى فيه قوم في السماء وأنشاؤوا بوارج في الأبراج ممتنعاتي، فقل رب وفق للعظائم أمتي، وزين لها الأفعال والعزمات. فقل رب وفق للعظائم أمتي، وزين لها لها الأفعال والعزمات. فقل رب وفق للعظائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات. إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفاتي. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجاني البشر والقسمات. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات.